السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال الأخير الذي كان عن المبهم في الحديث، مبهمان: مبهم في الإسناد، قال التابعي أن فلان حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أمتي، هذا مبهم ثاني، من يشفع لكذا وكذا، مو كذا؟ ففي الإسناد مبهم وفي المتن مبهم، أما مبهم الإسناد فلم يبين، وإبهام الصحابي لا يضر، ومبهم المتن هو الصحابي المبهم سأل عن مبهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من هو، فقال ابن أبي الجدعاء، وليس ابن أبي الجدعاء هو المبهم في المتن في الإسناد، إنما هو في المتن، فابن أبي الجدعاء هو الذي أرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لمثل قبيلة بني التميم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله أنتم تذاكرون ولا بس فقط تمرون وأنتم كرماء فقط؟ نسأل بعض الأسئلة؟ لا بأس إن شاء الله. طيب، بماذا عرف؟ من الذي يرد؟ الكلام بماذا عرف؟ قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم، اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم. طيب، والكلام النحوي لابد أن يجتمع فيه أربعة أمور، ما هي؟ مركباً، أن يكون مفيداً ومفيداً لفظاً، ويكون بالموضوعاً بالوضع العربي. بماذا احترس واحترز بقوله موضوعاً بالوضع العربي؟ غير العربية لا يعد كلاماً، أو مثل ما يسمونه إذا قال كلمة لا معنى لها مهمل، بل فالموضوع مقابله مهمل، الكلام الذي ليس له معنى. زيد هذا كلام موضوع مفهوم، لكن مقلوبه ديز ليس له معروف إلا إذا كان ركبنا معه ديزل. نعم، فالحاصل لكل، حياك الله. نعم، بارك الله فيكم، احفظوا إن شاء الله. قال الكلام أقسامه ثلاثة، ما هي؟ اسم وفعل وحرف. أنا علقت على هذا، هل تذكرون شيء من التعليق؟ هذا كلمة، الأصل فيه أن هذه كلمات، الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وكلمة هو الكلمات هي التي يتركب منه الكلام، الكلام. وكلمة بها كلام قد يهم، فالكلمة هي مفردات الكلام في الحقيقة. فإذن الذي يظهر أنه الأفضل أن يقال الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، ومن هذه الأقسام الثلاثة يتركب الكلام. الحرف ما هو في إصطلاح النحاة؟ لا يصبح على اسم ولا فعل، لكنه يدل على معنى في غيره. إذا قلت من وباء وكذا، أي حرف لا يفهم إلا إذا وصلته بكلمة أخرى، فإذا كلمته لا تفهم أو معناه لا تفهم إلا معنى الحرف لا يفهم إلا إذا أصل أو ضم ما هذه الكلمة كلمة أخرى. إلى أين كنا وصلنا؟ علامات الاسم. طيب، اقرأوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. تسعة وربع وثمانية وربع كمان ربع بدأ. إن شاء الله ساعة على الأقل، ويزيد الله ما يشاء إن شاء الله إذا كان وفقنا الله. نعم، أيوة. قال: علامات الاسم. قال المؤلف: قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. نعم. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. نعم. قال الشارح رحمه الله: وأقول للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحد منها أو قبولها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هذه العلامات أربع علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. نعم. قال: أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع. يعني الاسم له علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها. إيش معنى قبولها؟ قبول واحدة. يعني يوجد أو يقبل. أما إذا كان الفعل عرضنا عليه هذه العلامات فلا يقبل. مثلا الخفض الجر في آخره، إذا قلنا فعل ما يقبل، ما هو كذا، فهو يقبل أو يكون إذا أدخلنا عليه من أو فاء أو أي شيء فيجره أو يرفعه أو إلى آخره، فالفعل لا يقبل الخفض مثلا، فيقول قبولها بهذا المعنى. يعني إذا كان في أمامك ليس عليه علامة الخفض أو ما يخفضه فاعرض عليه يقبل أو لا يقبل، هذا هو. فإذا قبل معناه أنه اسم زيد، فاجعل عليه على زيد أو بزيد. لكن الفعل إذا عرضت عليه بفعل ما يمكن، لأن الجر ما يمكن بفعل. وكذلك يعني الفعل والاسم والفعل والحرف، والحرف إذن لا يقبل. أيوة. قال: أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر. نعم. في نحو قولك مررت ببكر، وقولك هذا كتاب عمر. نعم. فبكر وعمر اسمان لوجود الكسرة في آخر كل واحد منهما. لوجود الكسرة أو لقبول الكسرة، بكر وعمر اسمان لقبول الكسرة، فالعامل الذي يجر ويكسر إذا دخل عليه يقبل، فبكر مرفوع. إذا قلت مررت ببكر فلا بد أن تقول با حرف الخفض، الخفض آخره الجر، قد قبل بكر. كذلك قد يقبل النسب، قد يقبل النسب أيضا، فالاسم في الحقيقة يقبل الخفض ويقبل النسب أيضا، مثل ما ضربت بكرا. فالخفض هذه أحد العلامات. أيوة. قال: وأما التنوين فهو في اللغة التصويت، تقول نون الطائر أي صوت، وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم. نعم. محمد وكتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذ، فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. لكل كلمة منها لما دخل عليه الخافض، فمحمد يقول التنوين هو التصويت، وفي صلاة نون ساكنة تتبع آخر الاسم، يعني كأنك تقول ميم ضمة وحاء فتحة وميم مشدد دال نون محمد، أصله هذا هو محمد دال ونون، هذه حرف معتبرة، نون معتبرة حرف. إذا أردت وزن الشعر فيظهر فيه أكثر، فهم في ميزان الشعر البحور لا يكتبون مفاعيل آخره ضمتين، بل مفاعيل لام ونون، مفاعيل مفاعيل مفاعيل. نعم. مفاعيل مفاعيل فعول فالنون يكتبون هكذا. أنت إذا رأيت علم العروض فأصل التنوين يكتبونه بالنون لوزنه، لأن هذا له وزن في الكلام. لكنه ناب عنه كما قال، اصطلحوا على أن يجعلوا شدتين أو حركتين مع بعض مثل ما يجعلون للفتح كذلك يجعلون للكسر. إيه نعم نهما تظهر نطقا ولا تكتب رسما، ولا تكتب رسمي رسما إلا في علم العروض. لا بد أن تقيدوا هذا علم العروض. إذا أردت أن كما يقولون أنك تقيس أو تزن شعر هل هو على وزن أم هذا يعني بدون وزن غير موزون، فلا بد أن تستعمل فعيل فاعل مفعول هو فعول فعيل كل هذه نعم فعول مفاعيل فعيل مفاعيل نعم. كنا نجعل هذا في حماسة الذي هو شرع المعلقات السبع، كنا نوزن والشيخ جزاه الله خير كان يشرف علينا. فنون يكون ظاهرا هناك، لا يجوز لك ان تكتب هناك نون لا فتحتين او ضمتين. نعم ايوه. قال رحمه الله: العلامه الثالثه من علامات الاسم دخول ال في اول الكلمه نحو الرجل والغلام والفرس. المصنف قال دخول الالف واللام، لكن كاد ان يتفق اكثر النحاة دخول ال هكذا يقولون، ولذلك الشارح استعمل كلمة ال ودخول ألف لام ما يقولون، قليل ما يقولون، لكنه انظر إلى الكتب القديمة فيقولون دخول ال ألف لام يعني ال نعم أيوة. قال: مثل الفرس والكتاب والبيت والمدرسة، فهذه الكلمات كلها أسماء لدخول الألف واللام في أولها. قال: العلامة الرابعة دخول حرف من حروف. لماذا قلت العلامة الرابعة؟ العلامة الرابعة العلامة الرابعة والآن العلامة صح أن تكون لا الذي هو يقول والاسم يعرف كذا وكذا أما الخفض أما فهو لغة. العلامة الثالثة العلامة الرابعة من علامة القسم، فلا يكون هذا خطأ مطبعي. العلامة الرابعة رابعة صفة للعلامة والعلامة مبتدأ. نعم. قال: العلامة الرابعة دخول هذا كل هذا مبتدأ، ودخول حرف الجر الجملة بسطرين كله في محل رفع خبر. دخول حرف من حروف الخفض نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة. نعم. فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما لوجود ال في أولها. ما دام نحن خصصنا هذه العلامات للاسم معناه أخويه الفعل والحرف ما يقبلان هذا الاسم، ولذلك لا يقبل. إذا قلت على فعل قل من فعل يعني احفظ أيها الطالب من باب نصر إلى باب سمع، من نصر إلى سمع، ما تقول من نصر لأنه ما يقبل، فدل على أنه ليس اسما إنما هو فعل. ويجب عليك أن تدخل ولو التجأت على دخول حرف الجر فلا بد أن تعرف إعرابا حكائيا مبنيا. نعم. هنا قال هو العلامة الرابعة على تقدير هكذا، وهذا أضعف من تعليل النحاة كما يقولون. النحاة لهم باب مفتوح كثير يعللون، وإذا أخطأ في الشعر أيضا يعللون تعليلنا. ماشي إن شاء الله. وحروف الخفض قال: وحروف الخفض هي من ولها معان منها الابتداء نحو سافرت من القاهرة. أنا أريد منكم بارك الله فيكم أن تحفظوا هذا من إلى عن على ربا والباء هنا كنا في الصغر باء تاو كاف لام واو منذ مدخلا أيضا نسيت الثاني. فيعني احفظوا أن هذه هي حروف الخفض بارك الله فيك. كثير منا لا يستحضر، لكن إذا كان يعني يعد واحد عدة مرات إن شاء الله يأتيه. نعم. قال: ومن معانيها الانتهاء، نحو سافرت إلى الأسكندرية، وعن ومن معانيها المجاوزة، نحو رميت السهم عن القوس. إيه، رميت السهم عن القوس أي عن طريق القوس، جاوز السهم القوس المجاوزة. نعم. وعلى ومن معانيها الاستعلاء. نعم. نحو صعدت على الجبل، الرحمن على العرش استوى. نعم. وفي ومن معانيها الظرفية. نعم. نحو الماء في الكوز، في السماء رزقكم وما توعدون، الماء في الكوز. نعم. قال: ورب ومن معانيها التقليل. نعم. نحو رب رجل كريم قابلني. نعم. والباء ومن معانيها التعدية. نعم. نحو مررت بالوادي. نعم. والكاف ومن معانيها التشبيه، نحو ليلى كالبدر. نعم. واللام ومن معانيها الملك، الملك، الملك، نحو المال لمحمد، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. نعم. فالملك الكامل. نعم. لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض. نعم. قال: والاختصاص نحو الباب للدار، والحصير للمسجد، والاستحقاق ونحو الحمد لله. الله سلامكم كريم، على كيف ترى كريم؟ رب رجل كريم، هل هي صفة ولا خبر المبتدأ؟ لا، رب رجل كريم قابلني، فهنا رب يكون حرف زائدة هنا؟ لا، ليس زائدة، هذا من حروف الجر، وهو مقدم. قابلني رب رجل كريم، صفة للرجل. اي صفة لا، رب الحرف الجر دخل على رجل، والرجل مجرور، وكريم لابد ان يكون مجرور لانه نعت، والنعت من التوابع، يعني يتبع منعوته. رب رجل كريم. نعم. وكان بعض مشايخنا يعني يلغز علينا، يقول: أن زيد كريم، أعرب لنا أن زيد كريم، أعرب لنا أنت. لا لا، أن زيد، أن إيش عملها؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر، لكن العبارة صحيحة. أن بمعنى الأنين، أن يئن، أن زيد كريم الريم، غريب وجيد كجيد الريم، ليس بفاحش. بطن زيد كبير، الوادي. لا، بطن زيد كبير، بئر سهلها، بئر، بطن زيد كبير، يعني مثل البئر. اي هكذا على كل حال يلغزون، لكنها ماشيه. نعم. على كل حال، ومن حروف الخفض حروف القسم، وهي ثلاثه: الأول الواو، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، نحو والله، ونحو والطور وكتاب مسطور. نعم. ونحو والتين والزيتون. هذه خصائصها لابد أن تحفظ، الواو لا تدخل إلا على اسم الظاهر، مقابل الاسم الظاهر ما هو؟ المضمر، لا يدخل عليه، وهو للقسم ما يدخل عليه. نعم. وهو لا، به صحيح أشياء، لكن واو لا يدخل إلا على اسم الظاهر، والله. كذلك تاء لا يدخل إلا، كم من المرة جاء تالله لا كدنا أصنامكم تالله كذا، فتاء أيضا لا تدخل إلا على اسم الظاهر، يأتي ذكره أظن ولا ما يذكره. أيوة، لا تدخل إلا على اسم الظاهر، نحو والله، نحو الطور وكتاب مستور وجميع الأقسام التي قسم الله بها، والتين والزيتون إلى آخره. والثاني من حروف الخفض، والثاني الباء، ولا تختص بلفظ دون لفظ. نعم. بل تدخل على الاسم الظاهر، نحو بالله لأجتهدن، وعلى نعم. الضمير نحو بك لأضربن الكسولة. والثاني لأجلك، بك با حرف جر الظاهر، بك لأضربن الكسول، إيش يعني قصد؟ كأنه أحلف بك يا ربي لأضربن الكسول. أما إذا كان بك يحلف بالمخاطب، هذا فينبغي أن نبحث يعني تعريف مثال آخر. بك لأضربن الكسور، لأن هذه باء للقسم، فبك المخاطب يقسم، يقسم بالمخاطب لا يجوز، فلا بد أن يكون يعني شيء، أو نبحث عن مثال يكون الضمير دخل عليه باء القسم. أنا كنت أروض نفسي أبحث ما وجدت، لكن إن شاء الله نجد لكم. أيوة بك الضمير منصوب، أي الضمير هذا منصوب، منصوب لا محل كاف، هذه كاف خطاب، هذا مبني على الفتح، باء حرف جار، ما نقول بك، وكاف خطاب يكون للرجل بفتح الكاف وللرب وللمرأة. نعم لا أضربن، لام للتأكيد، أضربن فعل مضارع دخل عليه، وعلامته يأتي، وعلامته دخول الحمزة عليه، ونون تأكيد المثقلة في آخره، أصله لا أضرب، لا أضرب، لا أضربن، فلما جاء له التحق معه النون التأكيد المثقلة ففتحه. الكسور مفعول به لأضربن، وعلامته نصبه الفتح الظاهرة. والثالث، قال والثالث من حروف القسم التاء، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة نحو وتالله لأكيدن أصنامكم. نعم، فلا يدخل إلا على لفظ الفاء، ينبغي أن نعرف هذه الخصوصيات أين تدخل. الآن أقرأ لنا الأسئلة بارك الله فيك بالسرعة. ما علامات الاسم؟ ما معنى الخفض؟ هذه إن شاء الله أنتم يعني تحفظون في ضوئه، لكن التمارين نمر الآن. ميز الأسماء التي في الجمل الآتية مع ذكر العلامة التي عرفت بها اسميتها أو عرفت بها اسميتها. بسم الله الرحمن الرحيم، باء إيش هو؟ حرف، حرف جر، بمعنى الاستعانة. واسم ما هو؟ اسم مجرور. ولفظ الجلالة؟ لا اسم. نعم، الرحمن الرحيم كلها اسم وصفة. الحمد لله رب العالمين، ميز الأسماء. الحمد ألف لام، دخول الألف اللام لله. نعم، رب العالمين، العالمين، والرب نفسه يقبل دخول من رب العالمين. إذا قلنا من رب العالمين إيه، فيقبل دخول الجر أو دخول الخفض إلى آخره. فأي علامة من العلامات تقبل، ولا بد أن يكون نذكر هنا اسميتها. رب العالمين، العالمين نفسه دخل عليه ال، ألف لام ال. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة. إن يأتي ذكره إن شاء الله فيما يأتي. حرف مشبه بالفعل، هكذا قالوا، حرف مشبه بالفعل. إن وكأن، إن وأن، إن يكون في صدر الكلام، وأن وأن في وسط الكلام، إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، فهذه كلها حروف مشبهة بالفعل، تدخل على المبتدا والخبر، فتنسب الخبر، تنسب المبتدا وترفع الخبر. كان عكس هذا على كل. إن الصلاة، فإن حرف مشبه بالفعل، الصلاة اسم أو الفعل؟ ما علامته يا تميم؟ ما علامته؟ دخول ألف لام عليه. نعم أيوة. تنهى، ليش ما يكون هو اسم؟ أدخل عليه علامات الاسم، يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل، هو هذا، فيدخل أو يقبل. طيب، عن الفحشاء، عن هذه حرف جر. نعم، الفحشاء أنت بنفسك، أنت الآن الفعل تنهى، أدخل عليه علامات الاسم، ما هي علامة الاسم؟ الجر. من تنهى تقول ما قبل، ما جر. إذا كان واحد يجي من بريطانيا، أما من هنا ما يقول هذا، من العرب ما يقولون، ونحن يعني متقيدين بالعرب. نعم، هم كان في لغة أردو، كان واحد استعمل خطأ لما جاءت ركشة، ركشة هذه التي هي ثلاث عربات ثلاث عجلات مثل البسكليت يجلس وراءه ناس ويتقصب بها الإنسان فيقول واحد هذه جاءت نسميها مذكر ولا مؤنث فقال واحد هذه نسميها مؤنث قال بأي دليل قال لأن هذه لأن أصحاب لكنو وأصحاب دلي قال هذه اللغة الأردية جارية بيتنا نستعملها كما نريد ما أحد يعترض فلا تعترض على العرب جارية بيتهم وواحد قال لا إذا كانت المرأة جالسة فنقول ركشة جاءت وإذا كان رجال جالسين عليها ركشة جاء يعني اللطائف هذه على كل حال فنقول اللغات يؤخذ من أهلها ولا يعترض عليهم نعم سمعية أيوة والعصر إن الإنسان لفي خسر خسر اسم ولا فعل والدليل عليه قبول حرف الجر أو دخول حرف الجر عليه والتنوين إلهكم إله واحد كلها أسماء الرحمن فسأل به خبيرة الرحمن اسم لدخول فسأل به خبيرة فسأل هذا هذا فعل لا يقبل أو لا يدخل عليه خبيرا اسم والدليل عليه إذا أدخلت عليه التنوين نعم تنوين إن الله خبير يقبل الأل أيضا الخبير السميع البصير نعم قل إن صلاتي أين قل هذا فعل عمر إن حرف مشبه بالفعل صلاتي ليش يقبل الصلاة لكن أيضا قالوا إنه المضاف والمضاف إليه أيضا من كونه مضافا ومضاف إليه أيضا من علامات الاسم إيه هنا ذكر ولا ما ذكر نعم من علامات الاسم كونه مضاف ومضاف إليه الفعل ما يضاف نعم على كل حال شرح 100 عامل في كتاب فيه زيادة مفيدة قل إن صلاتي ونسكي أيضا ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلاتي يعني الصلاة ونسكي النسك وكذلك محياي مضاف إليه وهو اسم مماتي لله رب العالمين طيب علامات الفعل بسم الله نبدأ اقرأ نعم واقول قال الشيخ واقول يتميز الفعل عن اخويه الاسم والحرف باربع علامات متى وجدت فيه واحده منها او رايت انه يقبلها عرفت انه فعل نعم الاولى قد والثانيه السين والثالثه سوف والرابعه تاء التنوين الساكنه نعم اما قد فتدخل على نوعين من الفعل وهما الماضي والمضارع هذه خصائص لابد أن تحفظه القد تدخل على الأمر لا على الماضي والمضارع فقط لأن الأفعال ثلاثة ماضي والمضارع والأمر فلا يدخل إلا على الماضي والمضارع نعم فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين وهما التحقيق والتقريب فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى قد أفلح المؤمنون نعم تحقيق إن شاء الله هذا تحقيق لا تعليق بفضل الله تعالى عند الله تعالى قد أفلح المؤمنون حقا يدخل أفلح المؤمنون وقوله جل شأنه قوله جل شأنه لقد رضي الله عن المؤمنين وقولنا قد حضر محمد وقولنا قد سافر خالد يعني هذه كلها محقق خبر محقق إذا قلت قد حضر ففيه تحقيق أنه حضور وليس فيه شبه من المخبر ومثال دلالتها على التقريب ومثال دلالتها على التقريب قوله قيل للصلاة قد غربت الصلاة وقولك قد غربت الشمس إذا غربت الشمس ولم تكن قد غربت وأنت تريد أن تفرق التكبير وتحليلها التسليم. فإذا لما قال المؤذن المقيم قد قامت السلامنا وقربت فاحضروا وصفوا إلى آخره. وإذا دخلت على الفعل المضارع قد يعني نعم. فأما دلالتها على تقرير فنحو قولك قد يسبق الكذوب، وقولك قد يجود البخيل، وقولك قد ينجح البليد. وأما دلالتها على التكفير فنحو قولك قد يدال المجتهد بغيته، وقولك قد يفعل التقي الخير، وقول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. قد يدرك المتأني، يدرك فعل مضارع، متأني فاعل، وعلامته فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره الثقل. أي إذا كان قد للتقليل يعني متى يكون هو الأكثر الظاهر قد، قد يصدق الكذوب. أما على التكثير يقول قد ينال المجتهد بغيته، هذا يعني واقع كأنه أكثر ما ينال ليس قليلا. السياق يدل على أن هنا للتقليل أو للتكثير قد ينال المجتهد. ومعروف أن الله تعالى قد قدر ليس للإنسان إلا ما سعى، فلذلك السياق كأنه يعين له معنى التكثير. وإلا قد يكون هنا أيضا قد ينال المجتهد بغيته وقد لا ينال، لأنه ليس بلازم أن يكون يسعى ويجد. لا، الماضي إذا دخل فلا يكون فيه تقليل. كلاهما الظاهر كثير، لكن على الماضي دخوله كثير. نعم، قد أفلح المؤمنون، وكما نجيبوا على مثل من كتاب الله قد يعلم الله المعوقين منكم. هنا أيضا يعني تحقيق والله أعلم قد يكون. ولذلك قوله لا يأتي إلا للتقليل والتكثير ياتي قد ايضا للتحقيق ولو دخل على المضارع، والسياق يعين هذا المعنى. نعم. وقوله واما السين وسوف فيدخلان على فعل المضارع وحده. نعم. وما يدلان على التنفيذ وبعده الاستقبال، اذا ان السين اقل استقبالا من سوف، يعني مستقبل قريب وسوف المستقبل البعيد. نعم، سين وسوف للاستقبال، لكن السين للمستقبل القريب، وإذا كان مستقبل بعيد في نظر القائل فيستعمل سوف. نعم. فأما السين فنحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، وقوله تعالى سيقول لك المخلفون. وأما سوف فنحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقوله سوف نصليه النار، وقوله سوف نعم. هذه كلها حيث إنها بينهم وبينهم حياة، بعد الحياة موت والقيامة وكذا، فاستعملت أو نزل بقوله تعالى سوف يعطيك ربك فترضى، وهو ليس ببعيد أيضا قريب. نعم. طيب، نعم، سواء أكاد فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أم كان نائب فاعل نحو أورشت دارنا بالمصر. سواء كان فاعل النحو قالت في مبني المعروف قالت عائشة، وفورشت دارنا بالبسط، فورشت مبني للمجهول، لكن لو قلنا بقوله تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فالتاء هذه دخلت على الفعل الماضي ولا تدخل في آخر، قل في آخر فعل المضارع. وإلا من علامات فعل المضارع التاء أيضا إذا دخل في أوله، تاء ويا وهمزة، تفعل يفعل أفعل نفعل أتينا، يقول أعطينا هذه كلها ألف تنون. نعم هو هذا الذي إسناد إليه إما يكون كل الناس هو إنام قام زيد كتاب زيد إضافة أيضا داخل فيها. نعم الإسناد إليه. نعم جزا الله المؤلفين والشراح نحن على كل حال ممنونين لهم. إذا كان بعض الأشياء يعني قد يستدرك وينقل إن شاء الله ممن قبلهم رحمة الله عليهم جميعا ويجب لنا أن ندعو لهم جميعا دائما. نعم والمراد أنها ساكنة في أصل وضعنا فلا يضر تحريفها لعارض التخلص من التقاء الساكنين في نحو قوله تعالى وقالت اخرج عليهم. نعم وقوله إذ قالت امرأة عمران وقوله قالتا أتينا طائعين. إيه لكن هنا قالتا لمثنى ما هو كذا فليس لالتقاء الساكنين إنما هنا قالتا لبيان المثنى مؤنث مثنى مؤنث. نعم ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام قسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة. نعم وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف وقسم يشترك بينهما وهو قد وقد ترك علامة فعل الأمر وهي دلالته على الطلب مع قبوله إياه لأن الفعل فعل ماضي فعل مضارع فعل أمر. طيب جزاه الله خير. بسم الله نعم أيوة قال لأن الفعل ثلاثة أقسام فعل ماضي المضارع والأمر فهنا قال ترك علامة فعل الأمر وهي دلالته على الطلب ما قبوله يا المخاطبة في الحقيقة ضروري ما قبوله يا المخاطبة أو نون التوكيد. نعم ذكروا ذكر لم ولن وناصب وجازم قبول الناصب والجازم هذا فيه من علامات المضارع ناصب والجازم كلاهما لن ولم. نعم مع قبول إياء المخاطبة أو دون التوكيد نحو قم واقعد واكتب وانظر فإن هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قبول ياء المخاطبة في نحو قومي واقعدي أو مع قبولها دون التوكيد في نحو اكتبن وانظرن إلى ما ينفعك. نعم فنون التوكيد أيضا يعني لكن ليس خاصا بفعل الأمر إنما هو بفعل المضارع نون التوكيد المثقلة والمخففة يقبله فعل المضارع أيضا يعني لتفعلن لتسألن يومئذ عن النعيم فالمضارع وكذلك الأمر فالأمر يعني أيضا من الفعل المضارع من علاماته دخول النون المثقلة أو المخففة كلاهما. نعم أيوة أسئلة. طيب اقرأ بارك الله فيك ولا التمرين نأخذه ولا أسئلة هي كأنه خلاصة لما قرأتم. ميز الأسماء والأفعال التي في العبارات التالية وميز كل نوع من أنواع الأفعال ما ذكر العلامة التي استدللت بها على اسمية الكلمة أو فعليتها وهي إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. هنا ما تبدو ماذا علامته صحيح لكنه هو ماذا ذكر من علامات الفعل هنا ما ذكر العلامة نريد أن تدخل عليه علامة ماذا قال إذا لحظة. فإذا على كل حال أنا أريد أن ما قال هو على طريقته رحمة الله عليه ما ذكر العلامة التي استدللت بها على اسمية الكلمة أو فعليتها، فإن كان إن تبدو فعل فما هي علامتها؟ هي إما أن تكون قبلت دخل عليها علامة الفعل مضارع، أو يقبل. علامة الفعل المضارع ما هو؟ سين وسوف وقد. فيجوز أن يكون إذا كان ليس داخل عليه إن، وقد يبدو قد تبدو يقبل إن شاء الله. أيوة. خيرا اسم أو فعل؟ تنوين اسم فعل لأنه منصوب. أو تخفوه فعل أيضا على ما ذكر. أو تعفو عن سوء، أن هذه حرف جر، سوء اسم مجرور دخوله الجر عليه. فإن الله، فلفظ الجلالة ماذا الدخول على عليه؟ كان فعل ناقص. نعم. ويذكر قد كان، قد كان وقد يكون. عفوا قديرا تنوين، واضح جدا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، نفس الشيء، الصفا والمروة من شعائر الله دخوله ال عليه، من شعائر الله دخوله حرف الجر، شعائر الله لفظ الجلالة ألف لام. فمن حج البيت أو اعتمر، من شرطية، حج البيت أو حج فعل، فعل ماضي، يمكن أن يدخل عليه العماد إن شاء الله. هنا البيت اسم لأنه دخل عليه ألف لام، أو اعتمر فعل لقبوله فعل ماضي. فلا جناح عليه، لا جناح، جناح اسم، يجوز أن يقول يدخل عليه ألف لام والخافض وكل شيء. نعم. عليه أن يطوف بهما، يطوف فعل مضارع، مضارع بهما با حرف جار هما الضمير، ومن تطوى خيرا، تطوى فعل خيرا مفعول به، اسم يدخل عليه ويقبل عليه. فإن الله شاكر عليم، كلها أسماء لقبول التنوين، شاكر عليم، الله ألف لام لفظ الجلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، تكون فعل، فعل مضارع، علامة إيش هي؟ دخول السين. فتن فتن الاسم، نون تنوين، القاعد فيها ألف لام داخل، قاعد فيها خير من القائم، كلها أسامي وعلامتها واضحة. والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السعي، كلها أسامي حرف الجر وكذا. من تشرف لها، تشرف فعل، فعل ماضي، ويقبل علامات فعل ماضي، قد لها تستشرفه فعل مضارع، ومن وجد فعل ماضي، فيها ملجأ الاسم قبوله التنوين، أو معاذا فليعوذ به، فليعوذ به ما هو فعل أمر لدخول لسكون آخره ودخول العامل أمر عليه. بسم الله الرحمن. أيوة. الحرف، قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وأقول: يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل لأنه. من الذي قال؟ من الذي قال من الشعراء؟ قال: الحرف ما ليست له علامة فقس على قوله تكن علامة. نعم. الحرف حريري، حريري. نعم. الفعل: الحرف ما ليست له علامة فقس على قوله تكن علامة. نعم. قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني أقول يتميز، هنا كأنه قال دليل الاسم علامة الاسم وعلامة الفعل، لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه. نعم. ولا غيرها عليه، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها ولا غيرها عليه، ومثله من وهل ولم، هذه الكلمات الثلاث حروف لأنها لا تقبل، لا تقبل أل ولا التنوين، ولا يجوز عليها، فلا يصح أن تقول ألم ولا أن تقول من ولا أن تقول إلى لا تقول من من لا يجوز لك أن تقول وتدخل عليه التنوين من نعم ولا أن تقول إلى من وكذلك بقية الحروف يعني لا يدخل عليه حرف الجر إلى من نعم لكن قد يكون قد يكون بمعنى الاسم إيه لا هذا غير إلى من فمثلا عدد لنا حرف حرف الجر من على إلى من فهنا من يدخل عليه لأن على جعلتها كأنها اسم كأنها اسم مبتدأ من على إلى من لكنه بمعنى حرف الجر لا يدخل أو لا يقبل حرف الجر نعم وكذلك بقية الحروف أيضا لا يصح أن تدخل عليه السين ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة ولا قد ولا غيرها مما هو علامات ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل نعم ضع كل كلمة أيها التمرين جيد ضع كل كلمة ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام مفيد يحسن السكوت عليه النخلة البيت ينام فهم الحديقة الأرض الماء يأكل الثمرة الفاكهة يحصل يذاكر يعني هناك يعني النخلة الآن مثلا في كلام مفيد النخلة مثمرة أو تثمر النخلة طلعت على يعني كل هذه كلمة طيب الفيل الشيخ من مصر وفي مصر فيل يكونوا ولا ما يكونوا لو كان واحد من الهند يمثل بالفيل أما هنا فنحن الناس ما يعرفون إلا الجمل على كل هذا الفيل تعرفونه وما أدراكم الفيل أي نعم فأدخل أدخلوا الفيل له فيل حيوان قوي طويل ضخم ركبت على الفيل ينام فهم الطالب الدرس الحديقة مثمرة الأرض الأرض واسعة أرض الله واسعة نعم الماء الماء عذب يأكل عمامنا التفاحة الثمرة مثمرة الفاكهة يحسد أو يحسد حسد يحسد يعني المحاصيل إذا حسدوا فهكذا كاتب يحسد الفلاح الزرع يذاكر الطالب طيب ضع في المكان الخالي من كل المثال من كل مثال من الأمثلة الآتي كلمة يتم بها المعنى وبين بعد ذلك عدد أجزاء كل مثال ونوع كل جزء يحفظ الطالب الدرس طيب يحفظ ما هو بين بعد ذلك عدد أجزاء كل مثال هي ثلاثة مو كذا فعل وفاعل وفعل واسمان فعل والطالب اسم والدرس الاسم طيب وبعده الأرض يحرث الفلاح الأرض نعم إيش هو في النهر يسبح في النهر سمك وبكر أو عمر أو كذا طيب تسير في البحار السفن نعم الفلك السفن نعم تسير السفن في البحار يرفع أو يرتفع الطائر في الجو الطائرة في الجو ترتفع نعم يكثر في ببلاد مصر إيش يكثر يكثر العلماء هذا هو مناسب له أكثر النحاة نعم بالفعل أزهر أخرجت ناس كثيرين الحمد لله من علماء كبار كذلك بلاد مصر فيها جوامع أخرى أيضا يكثر ببلاد مصر لكن الشيء الذي نشتكي أنه العقيدة على كل حال هناك هي ليست على عقيدة أهل السنة والجماعة أو عقيدة الصحابة، الله المستعان. ولذلك الطلبة يسألون أين أدرس، نقول تذهب إلى اليمن، أما في مصر فلا تقدر أن تتعلم العقيدة إلا عند أنصار السنة إذا كان عندهم. الآن لا، سابقا كان أنصار السنة وجمعية إيش مختلطة بعضها، جمعية شرعية. لما رحت مع الشيخ الهلالي كان مختلطة، لكن الآن انفصلت الحمد لله. أيوة الله المستعان. الوالد على ابنه، الوالد إيش حديث على، نعم تسمع كلامه دائما، الولد المودب يحترم أباه وأستاذه. أيضا السمك في الماء، أي نعم. ألي الزهر، يقطف علي أو يشم علي الزهر، أي نعم. بين الأفعال الماضية والأفعال المضارية وأفعال الأمر والأسماء والحروف من العبارة التالية: ما جعل الله لرجل من قلبين، أين في الماضي فيها جعل، لرجل من قلبين في جوفه. رجل اسم، قلب اسم لأنه داخل عليه حرف جر، وفي جوفه أيضا اسم. يحرص العاقل على رضا ربه، يحرص فعل، أي فعل المضارع، عاقل دخول عليه على رضا ربه مضاف إليه ودخول حرف الجر عليه. أحرص لدنيا، حرص يحرص، احرص لدنياك. يحرص ولا يحرص؟ لا، هو هذا من باب فعل يفعل، من باب فعل يفعل. حرص يحرص، لا فعل يفعل، نصر ينصر، فإذا يكون أحرث، لكن مو حرص يحرص. أنتم تزرعون، تحرسون إيش الآية؟ تحرسون على أفرأيتم ما تحرثون، دل هذا على أن حرث في الماضي ويحرث في المضارع على من باب النصر ينصره، فيكون في الأمر مضموم الهمزة أحرث. هذا الذي أين الكلمة، أين الكلمة يأتي نعم. أي أحرث لدنياك، إيه ما ذكره حديثنا الشيخ، لكن إذا قال أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي علق عليه؟ لكن الألواني ما أخذ الكتاب، طالب أحد أخذها هو هذا، لكن ما قال يعني. طيب هذا التعليق طيب إذا ظن أحد أنه، لكن كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا هو السيء. أما أحرث لدنياك كأنك تعيش أبدا ليس بصحيح حديثا، وما ذكر حديث. يسعى الأحرث في الأمر، وعلامته طلب. أيوة، لدنياك دخول الجر، كأنك تعيش كاف أنك، لا كاف تشبيه، وكاف الثاني ضمير، تعيش في المضارع لأنه يمكن أن يقبل سين وكذا وكذا. أبدا هذا يكون اسما لقبول التنوين. يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، نعم يسعى فعل مضارع، والفتى اسم دخول لأمور، أمور تنوين ليس يدركها، ليس فعل ناقص يدركها فعل مضارع، نعم. لن تدرك المجد حتى تلعق الصبر، صبر نعم صبر. لن تدرك المجد، لن هذه للتأبيد ولا تدخل إلا على المضارع، ودخوله على المضارع دليل على أنه تدرك في المضارع. المجد ألف لام حتى حرف الجر، لا ليس حرف الجر، هذا هنا حرف النصب، ويكون أن مقدر بعد حتى أن تلعق الصبر في المضارع، على كل حال يقبل سين سوف وقد الصبر ألف لام دخول ال إن تصدق تسد إن تصدق في المضارع تصدق جزم ويقبل أيضا إلى دخول سين وسوف وقد تسد نفس المعنى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد حرف تحقيق أفلح دخوله قد على أفلح يدل على أنه ماضي من زكاها أيضا في الماضي قد خاب من دساها نزيد يكفي سبحانك الله إيش اسم هل الضمير اسم أم حرف هو أسماء الضمائر يقولون هم يدخلونه في الاسم وليس حرف قطعا وليس فعل هي من الأسماء نعم لكنه لا يقال اسم مطلق اسم الضمير هكذا بارك الله فيك بارك الله فيكم اجتهدوا شوي شوي نجيبها إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت